بسم الله الرحمن الرحيم. المقطع السادس من كتاب مع الله لمؤلفه الشيخ سلمان العودة حفظه الله، يقول: الله البارئ. جاء اسم البارئ في آخر سورة الحشر ضمن سياق الأسماء الحسنى، هو الله الخالق البارئ المصور. وفي سورة البقرة: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. والخالق والبارئ والمصور ثلاثة أسماء متتابعة، فالخلق هنا هو التقدير وهو يقع أولا، والبارئ هو المنشئ المخترع، ولذا تسمى البرية أي المخلوقة والمراد الناس، والمصور هو الذي أعطى كل شيء صورته الخاصة. قال النابغة الجعدي: الحمد لله الذي لا شريك له، من لم يقلها فنفسه ظلما، المولج الليل في النهار وفي الليل نهارا يفرج الظلما، الخافض الرافع السماء على الأرض ولم يبن تحتها دعما، الخالق البارئ المصور في الأرحام ماء حتى يحور دما، ثم عظاما أقامها عصبا، ثم تلحما كساه فالتأما، ثم كسى الريش والعقائب أبشارا وجلدا تخاله أدما، من نطفة قادر مقدرها يخلق منها الإنسان والنسمة واللون والصوت والخلائق والأبصار شتى وفرق الكلمة، ثم تلا بد أن سيجمعكم الله جهرا شهادة قسما، فأتمروا الحق ما بدا لكم واعتصموا إن وجدتم عصما، في هذه الأرض والسماء ولا عصمة منه إلا لمن رحم. وكما قال بعضهم متضرعا إلى ربه: أنا ذاكر، أنا شاكر، أنا عابد، أنا جائع، أنا معدم، أنا عاري، هي ستة وأنا الكفيل بنصفها، فكن الكفيل بنصفها يا باري. أنا ذاكر، أنا شاكر، أنا عابد، أنا جائع، أنا معدم، أنا عاري. الله المصور من أسمائه سبحانه المصور، كما في قوله: هو الله الخالق البارئ المصور. والمعنى أنه سبحانه واضع الصور وخالقها ومبدعها على غير مثال سابق، بل بمقتضى رحمته وحكمته وعلمه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. والصورة هي الشكل والتخطيط والتقسيم. قال سبحانه: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. والأسماء الثلاثة الخالق البارئ المصور إذا اجتمعت في سياق واحد كما في سورة الحشر دل كل واحد منها على معنى، فالخلق هو التقدير وبعده البر، ولذا قيل: ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ثم التصوير، فهو شاء وأراد وقدر الخلق، ثم برأ أي خلق وأوجد، ثم خصه بالصورة والهيئة التي تناسبه وتميزه عما سواه. فهذه الأفعال الثلاثة من حيث ظهورها وتحققها وحصولها في العيان مرتبة، آخرها الصورة التي تكتمل وتتم شيئا فشيئا حتى تبلغ نهايتها في الجنين أو النبات أو ما شاء الله تعالى. والخلق من أعظم الأدلة على عظمة الله وألوهيته، فإن انبثاق الحياة والحركة والحس في الموات هو آية ربانية، آية ربانيته وقدرته، وهي من الإعجاز بحيث لا يجحدها إلا مكابر، فضلا عن التصوير الذي هو تخصيص كل مخلوق بصورة تميزه عما عداه. يا عالم الغيب منا والشهادة يا رب البرية تركيبا وتصويرا، شهدت أنك فرد واحد صمد شهادة لم تكن مينا ولا زورا، وجهت وجهي في سري وفي علني إليك حمدا وتهليلا وتكبيرا. الله الغفور الغفار الغافر من أسمائه جل وتعالى الغفور والغفار والغافر، وهو خير الغافرين. إليك شكاية ذنب مضى، إليك حكاية إثم غبر، إليك المآب، إليك المتاب، ومنك العتاب ولا معتذر، أسير الخطايا، رهين البلايا، كثير الشكايا، قليل الحيل، يرجيك عفوا وأنت الذي تجود على من عصى أو غفل. إلهي أثبني، إلهي أجبني، ووفق إلهي لخير العمل. ورد اسم الله الغفور في الكتاب العزيز في 91 موضعا، كقوله تعالى إن الله غفور رحيم، وقوله سبحانه واعلموا أن الله غفور حليم، وقوله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، إلى غير ذلك من الآيات. والغالب أن يقترن بالرحمة أو العزة لمعان وأسرار مدهشة. فاقتران المغفرة بالرحمة كما أنه باقتران السبب بالنتيجة، فاقتران المغفرة بالرحمة كأنه من باب اقتران السبب بالنتيجة، فمغفرته سبحانه لعباده بسبب رحمته ورأفته بهم. واقتران المغفرة بالعزة لبيان أنه غفر وسامح مع قدرته على الأخذ والانتقام، ولذا مدح الناس العفو عند المقدرة. وقد تقترن بغيرهما، كقوله سبحانه وهو الغفور الودود، إشارة إلى أنه مع المغفرة يزيل آثار الذنب. أما العباد فربما سامحوا ولكن تبقى الجفوة والوحشة. وأما اسمه الغفار فقد ورد في 5 آيات، كقوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقوله رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وورد اسم الله الغافر في قوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب، وعلى صيغة الجمع خير الغافرين في قوله تعالى أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ولقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قول النصارى إن الله ثالث ثلاثة، وأعقبه بقوله سبحانه وتعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وذكر جل وعز أصحاب الأخدود فقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، أما لو تابوا إلى الله تعالى وأنابوا لغفر الله تعالى لهم وتقبل منهم. ولذلك نادى الله تعالى المشركين والمذنبين والخطائين وفتح لهم أبواب عفوه ومغفرته ورحمته، وقال لهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، أي لا تيأسوا. وفي هذه الآية إثبات أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا ولم يستثن منها شيئا قط، حتى الشرك والكفر يغفره الله لمن تاب منه وأقلع عنه، فهذه الآية في من ترك الذنب الذي كان عليه. وهناك آيات أخرى قرن الله تعالى المغفرة بمشيئته، كما قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا في حق المؤمنين الذين آمنوا بالله تعالى والتزموا هديه ولكن حصلت منهم ذنوب وخطايا، فإن الله أذن أن تكون هذه الذنوب مهما عظمت تحت مشيئته سبحانه، إن شاء غفر وإن شاء عذب. ولذلك ثبت أن الله ينادي في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأجيبه. فهذا هو الكرم العظيم والفضل الذي لا يحد. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وإنما سمى نفسه سبحانه وتعالى الغفور لأنه خلق عبادا علم أن من شأنهم أن يذنبوا ويستغفروا. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. أذكر أنني قرأت لشاعر مصري غير مشهور قصيدة في غاية الجمال، ضاعت مني جملتها، غير أني لازلت أستذكر وأردد هذه الأبيات: توضأ القلب من ظني بأنك غفار وصلى، وكانت قبلتي الأمل، دع الهوى لذويه يهلك شغفا أو فاقتل النفس فيه مثل من قتلوا. وعند الله سبحانه وتعالى ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم يسبحون الله لا يفترون ما بين قائم وراكع وساجد، يقولون سبحان ذي الملكوت والجبروت، يقولون سبحان ذي الملك والجبروت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. وعند الله سبحانه وتعالى ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم يسبحون الله لا يفترون ما بين قائم وراكع وساجد، يقولون سبحان الله ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. وقد جاء في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، إن السماء أطت وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. لكنه سبحانه وتعالى بحكمته أراد أن يخلق خلقا آخر من البشر يهدى السبيل الأقوم فيستقيم، أو السبيل الآخر فينحرف، كما قال سبحانه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهذه هي الجبلة التي خلق الله الناس عليها، ولا شك أنهم سيقعون في الخطأ، ولذلك أذن سبحانه وتعالى في أن يستغفر هؤلاء الناس وشرع لهم ذلك، ووعدهم أن يغفر لهم إذا استغفروا، كما في حديث أنس رضي الله عنه السابق: إن اللهج بالاستغفار هو دواء للقلب وسبب لمحو الذنب، والغفور من الغفر وهو الستر، من قولهم غفر الشيء أي ستره وغطاه، وهكذا المغفرة فإنها بهذا المعنى. فلذلك شرع لنا الله سبحانه وتعالى الاستغفار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه سيد الاستغفار أن يقول الإنسان في الصباح والمساء: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا دعاء مؤمن، ولكنه زلت به القدم، ولهذا يقول: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أقر وأعترف بما صدر مني مما لم يكن خليقا من عبد منعم عليه مشمول بعطاء الله العظيم أن يفعله، ولكن هذا بدر مني. فتأمل كم في هذا الابتهال العظيم وهذا الاستغفار الجامع من المعاني العظيمة التي إذا قالها العبد صفى قلبه. وتأمل عندما يقول الواحد منا: خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، هل هو صادق في هذا التعهد؟ فأنت بهذا تنطق تعهدا لربك وتعالى أنك على عهده ووعده ما استطعت. وهذا الاستغفار فيه تذكير للعبد وتجديد للميثاق والعهد المذكور في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ولذلك على العبد أن يقول هذا الاستغفار إذا بدر منه ذنب، فإن هذا الاستغفار إذا قيل صباحا ومساء فإنه كفيل بإذن الله تعالى بمحو الأوزار والذنوب، ودعوة العبد إلى أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. إن من مغفرة الله عز وجل لعباده ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب، فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب، فقال أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت ذاك، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. ويفهم من هذا الحديث أن وقوع العبد في الذنب مرة أخرى بعدما تاب منه لا يجعل الذنب الأول يعود إليه، والله سبحانه وتعالى لا يعود عليك في شيء أعطاك إياه، فقد غفر لك الذنب الأول ولن يعاد الذنب إلى صحيفتك. سألني أحدهم عن حديث ذنب بعد توبة أشد من 70 ذنبا قبلها، فقلت له هذا حديث لا يصح ولا يثبت، ونصوص الكتاب والسنة صريحة في أن العبد مهما أذنب ثم تاب تاب الله عليه، ومهما استغفر صادقا غفر الله له على ما كان منه ولا يبالي. وظهر لي أن طرق باب التوبة والاستغفار والكفارات والتعويض بالأعمال الصالحة وبالإحسان إلى الخلق من أعظم ما تؤلف به قلوب الخلق على الحق، وهذا من فقه الدعوة. وهكذا على العبد ألا ييأس حتى لو تاب من الذنب 100 مرة، بل عليه أن يستغفر بعد ذلك وألا يمل، فالشيطان يجره إلى اليأس وترك الاستغفار، بل عليه أن يجر نفسه إلى ميدان الاستغفار والابتهال والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. وحتى لو لم يتب العبد ولكنه استغفر استغفارا صادقا عالما أنه أذنب وفرط وأن الله غفور رحيم، طالبا إقالة العثرة ومحو الزلة، فهو خليق بالعفو، والله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأعظم مسؤول وأقرب مأمول سبحانه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ألوانا من الأعمال الصالحة التي تكفر السيئات، فإن الأمر كما قال ربنا سبحانه وتبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فمن أسباب الحصول على مغفرة الله تبارك وتعالى ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من شدة العطش يأكل الثرى من العطش، فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، قال في كل كبد رطبة أجر، فكيف بالإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى ذو الفضل الذي لا يضيع عليه شيء سبحانه وبحمده. فلذلك كان الإحسان إلى الخلق والتفضل عليهم والجود والكرم من أسباب الوصول إلى مغفرة الله، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فمن أحب أن يغفر الله له فليغفر للناس وليعفو عنهم وليصفح، بل وليتعد ذلك إلى الإحسان إليهم، كما قال سبحانه وتعالى في صفة عباده المؤمنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ثم ارتقى درجة فقال والله يحب المحسنين. ولذلك فإن مما يقرب إلى الله عز وجل هو مثل هذه الأعمال الصالحة من الإحسان إلى الخلق من البهائم والدواب والبشر وغيرهم، سواء كان ذلك بنفس أو أهل أو مال أو جاه أو دعوة أو إصلاح أو بر أو معروف، وأن ننشر هذه الروح التي توجد في قلوب بعض الخلق للمعدمين والأرامل واليتامى والمساكين والعمال والضعفاء وغيرهم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. فلنجعل التسامح صفة قائمة بيننا في علاقاتنا، وليسامح الواحد منا ولا يستوفي حقه كله. تجاوز ولا تستوفي حقك كله، وسامح فلم يستوفي قط كريم. والتسامح مع كل من يتم بينهم التعامل، كالتسامح بين الزوجين، والتسامح بين الأب وابنه، والتسامح بين الأستاذ وتلميذه، والتسامح بين الأستاذ وتلميذه، والتسامح بين الرئيس ومرؤوسه. التسامح على كافة المستويات من شأنه أن يعيد العلاقات إلى دفئها، وأن يعيد للإنسان شيئا من الاعتبار والقيمة والأهمية، وأن يجعله أقرب إلى الفوز برضوان الله ومغفرته، بدلا من أن يكون كل إنسان يطالب بحقه كاملا غير منقوص، وربما لا يقوم بما عليه كاملا. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. فبدلا من أن نغرس الأشواك في طريق الناس، لماذا لا نجعل من همنا أن نعزل الأشواك عن طريقهم، وأن نمهد سبيلهم إلى السعادة والرضا والنعيم في هذه الدنيا، وأن نبذل جهدنا ونجعل هذا جزءا من مهمتنا ورسالتنا. شكت إلي إحدى الأخوات هما وغما وضيقا، فاقترحت عليها أن تعتني بالإحسان إلى الناس وبذل الفضل للآخرين من الأهل والإخوة كبارا وصغارا. ومضى سنة، فإذا بهذه الأخت تتصل لتتحدث عما فتح الله عليها من الرزق والبركة والسعادة والرضا. فقلت لها: يا ليت الناس يسمعونك، خاصة أهل المعاناة والقلق والحزن، ليروا بأعينهم نموذجا حيا للمعالجة الواقعية السهلة الممتنعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول الله عز وجل: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمك كتبتي الحافظون؟ ثم يقول: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. قال: فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وهذا الحديث وإن تكلم بعض أهل العلم في سنده، إلا أن من المعلوم أن التوحيد والإيمان بالله هو أعظم الطاعات وأهمها ولبها، وهذا في الجملة. ولا شك أن العبد إذا أتى بالتوحيد صادقا لله عز وجل، فإنه قد ملك شيئا كثيرا وأوتي فضلا عظيما، ويبقى ما وراء ذلك من الذنوب تحت المشيئة، إما أن يؤاخذ بها ثم يكون مصيره إلى الجنة، أو يتجاوز الله تبارك وتعالى عنه ويدخله الجنة ابتداء. وقد يكفر الله سبحانه وتعالى عن العبد ذنوبه بأشياء كثيرة، إما بأعمال صالحة، أو توبة وندم صادق على ما مضى، أو مصائب نزلت به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى خرير دمائها بعروقها متنقلا من مفصل في مفصل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. الله القاهر القهار، من أسمائه سبحانه القاهر والقهار. وقد ورد اسم الله القاهر في كتاب الله في قوله: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وقوله: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. فهو سبحانه وتعالى قاهر لخلقه بنفسه ويقهرهم بملائكته. فأما مظهر هذا القهر في الدنيا فهو واضح في ألوهيته وتدبيره وتصريفه، وأما في الآخرة فهو أشد وضوحا. ولهذا يسأل سبحانه في يوم القيامة، يسأل سبحانه: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب: لله الواحد القهار. وقد ورد اسم الله القهار في 6 مواضع، كما في سورة يوسف والرعد وإبراهيم وصاد والزمر وغافر كما سبق. فقهره يظهر ولا يبقى ثمة مجال للجدل أو المناقشة فيه في الدار الآخرة. فهو القاهر سبحانه لعباده، فلا وجود لهم ولا حركة إلا بإذنه، لأنه ربهم ومليكهم وخالقهم، ولا حجة بذلك للعباد. فلا يحتج أحد بالقدر وأنه مقهور على فعل الذنوب والمعاصي، لأننا نقول: وإن كان الله تعالى هو القاهر وهو القهار وهو الخالق للخلق وما يعملون، إلا أن كل عبد يدرك بالضرورة أنه يفعل ما يفعل باختياره ويترك ما يترك باختياره، فإن هذه الضرورة التي يشعر بها الإنسان وهو يهم بأن يقوم بعمل ما، كأن ينوي السفر أو الإقامة أو الأكل أو النوم، يؤديها وهو يؤديها يشعر بأنه يؤديها بمحض اختياره وإرادته ورغبته، وأن له الخيار أن يفعل هذا الشيء أو لا يفعله، وأن يختار هذا الشيء أو ذاك. وهذا الشعور النفسي الذي يحس به كل واحد من البشر فيما يفعلون أو يتركون هو الذي بموجبه يحاسب العباد. أما لو أن إنسانا قهر على عمل من الأعمال ولم يكن أمامه فيه اختيار فإنه لا يؤاخذ حينئذ. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالعبد إذا أكره على شيء إكراها ليس معه اختيار، ليس له معه اختيار ولا قدرة على الامتناع، فإنه لا يؤاخذ على فعله في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما يحاسب العبد على ما فعله بطوع إرادته ومحض اختياره. وهذا الشعور واضح. وبعيدا عن الجدل الذي يقع فيه كثير من الناس، كما قال الله تعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فالكثيرون يطرحون الأسئلة ومرادهم أن يسوغوا ما يقعون فيه من الشهوات المحرمة بالقدر، فإذا وضعوا في ذلك قالوا: هذا قدر الله وإرادته، لا مناص منا. ولقد تأملت نصوص الكتاب فوجدت الإرادة الإلهية لأفعال العباد مفسرة في مواضع أخرى بالإذن، وأنه ما كان لنفس أن تؤمن أو تشرك إلا بإذن الله، وأنه سبحانه لو شاء أن يقهرهم على شيء لفعل. وهذا واضح يحمل النار مسؤولية عمله دون تهرب أو جدال. إن الله سبحانه وتعالى بحكمته وحجته على عباده قد جعل في قلب كل واحد منهم دليلا لا يستطيع الفكاك منه، وهو شعوره بأنه يفعل باختياره. ولهذا فإن من العجيب حقا أن يندفع الإنسان في شهوته اندفاع الفاجر الذي لا يرعوي ولا ينزجر، ثم يحتج بعد ذلك بالقضاء والقدر ويدعي أنه مجبر فيفعل فعل الأحرار ثم يدعي الإجبار. فالله تعالى أقام الحجة على عباده بهذا المعنى اللطيف الواضح البين. ومع ذلك فإن الله تعالى هو القاهر فوق عباده عز وجل، وهو القاهر الذي يقهر الجبابرة والمتكبرين والطغاة والمتجبرين. ولذلك فإن المتسلطين على الخلق بغير حق يمنون بالهزيمة النكراء، ويؤول أمرهم إلى الضعف والانهيار، ولو لم يكن من ذلك إلا الموت الذي جعله الله تبارك وتعالى سيفا مسلطا على رقاب الجبابرة يتخطفهم وهم في أوج قوتهم. رب ركب قد أناخوا حولنا يشربون الخمر بالماء الزلال، عمروا الدهر بعيش حسن آمني دهرهم غير عجال، عصف الدهر بهم فانقرضوا، وكذلك الدهر يودي بالرجال، وكذاك الدهر يودي بالفتى في طلاب العيش حالا بعد حال. من معاني القاهر أنه يقهر المعاندين المتكبرين بما أقام من الحجج والدلائل العظيمة على ألوهيته وربانيته وأنه المستحق للعبادة وحده، فإن في الكون والنفس من الأدلة الظاهرة ما لا يستطيع الإنسان تجاهل دلالته، لأنها تحاصر العقل والقلب، والفطرة تنطق باسم الرب تبارك وتعالى وتؤمن به وتدل عليه، فما في الأدلة المبثوثة على ألوهيته وعظمته في الكون يدركه العالم في مختبره بين أبحاثه ودراساته واكتشافاته، كما يدركه الرجل البسيط في مزرعته وهو يرى البذرة تنمو وتكبر وتثمر ويجري فيها الماء، ويراه الأعرابي في صحرائه وهو يلاحق المطر والغيث. وهذه الأدلة الربانية جعلها الله تعالى قهرا لمعاني الشك والريب، ودلالة تحدو الإيمان تحدو الإنسان إلى الإيمان بالله وعبادته. كذلك من معاني القاهر والقهار قهر العباد بحشرهم إليه سبحانه من غير إرادتهم ولا اختيارهم، ليقيم بينهم ميزان العدل، كما قال سبحانه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقرهناها هنا بالواحد إشارة إلى أن كمال القهر إنما هو له سبحانه دون سواه، وقرنها هنا بالواحد إشارة إلى أن كمال القهر إنما هو له سبحانه دون سواه، أما البشر فقهرهم محدود في الزمان والمكان والإمكان. ففي ذلك اليوم العظيم تبدل الأرض غير الأرض وكذلك السماوات، ويحشر الخلق كلهم إلى ربهم سبحانه على صعيد واحد لا يجدون عنه محيصا ولا ملتجأ يفرون إليه، بل كلهم محشورون بين يديه. وبرزوا لله الواحد القهار أي ظهروا، والله تعالى يعلم بهم في كل حال، ولكنهم ظهروا ظهورا لا يجادلون فيه لله الواحد القهار الذي قهرهم في الدنيا بآياته وبعظمته وبقدرته القاهرة، وقهرهم في الآخرة بالحساب الذي ينتظرهم. والمؤمن يدرك أنه محاسب بين يدي الله عز وجل، ولذلك تعتدل الكفة في يده وينضبط أمره، ويكون عنده من إيثار الدار الآخرة وانتظار موعود الله عز وجل ما يجعله يكف عن كثير من الشهوات والمغريات والدوافع النفسية المحرمة. فربما تنازل عن مال أو تخلى عن شهوة مع أنها قد أتيحت له وقدر عليها وتيسرت له أسبابها، ولكنه تركها ابتغاء لوجه الله تعالى والدار الآخرة، تركها ابتغاء وجه الله تعالى والدار الآخرة، لأنه يعلم أنه موقوف بين يدي القهار جل وعلا. القاهر والقهار هو الذي يقهر الأشياء ويجريها على ما يشاء حتى ولو كانت في ظاهر الأمر متناقضة يتعجب البشر منها، كوجود الروح في الجسد ونزعه منه، فالروح شيء لطيف لا يحيط البشر به، كما قال سبحانه: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فيتعجب الإنسان من تعلق هذه الروح بالبدن، وكيف تكون وأين توجد. وطالما بحث العلماء وتكلموا وشرقوا وغربوا وحاولوا وخمنوا، ولكن كل أبحاثهم وعلومهم تنتهي إلى جهل عريض بحقيقة الروح. ويكفي فيها قوله تعالى في أمر الروح: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكما قال المتنبي: تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم إلا على شجب، والخلف في الشجب، فقيل تخلص نفس المرء سالمة، وقيل تشرك جسم المرء في العطب. فكذلك من الأمور التي تثير العجب كيف يتخلق الجنين في الرحم، فهذا الجسم الغريب الطارئ على الرحم جعل الله تعالى للرحم قابلية لتقبله، حتى إنه يلتصق بجدار الرحم ويكون جزءا منه، ويتغذى بواسطته. ومثل ذلك كيف يؤلف الله تعالى بين قلوب الأزواج، فربما يدخل المرء على فتاة لم يعرفها ولم تعرف ولم يكن بينهما سابق علاقة ولا لقاء، ثم يجعل الله تبارك وتعالى بينهما المودة والرحمة والألفة والانسجام. هذا جانب من رحمته عز وجل، وجانب من قهره أن يقهر عباده على هذه الأشياء التي جعل فيها مصالح الدنيا ودرجات الآخرة. وبهذا ينتهي هذا المقطع، إلى المقطع القادم إن شاء الله.